بسم الله الرحمن الرحيم. تام وقيل كافي. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. كافي. يزيد في الخلق ما يشاء. تام. إن الله على كل شيء قدير. تام. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. كافي. وهو العزيز الحكيم. تام. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. كافي. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ كافي. لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تام. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. تام وقيل كافي. وإلى الله ترجع الأمور. تام. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. تام. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. كافي. إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تام. الذين كفروا لهم عذاب شديد. تام. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. تام. أفمن زين له سوء عمله فرئه حسنا. حسن. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. كافي. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كافي. إن الله عليم بما يصنعون. تام. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. تام وقيل كافي. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. تام وقيل كافي. كذلك النشور. تام. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. كافي. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه تام والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد تام ومكر أولئك هو يبور تام والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا تام وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه تام وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب تام إن ذلك على الله يسير تام وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج كافي ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها كافي وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون كافي يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى كافي ذلكم الله ربكم له الملك تام وقيل كافي والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير كافي إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم تام ولا ينبئك مثل خبير تام للنداء بعده يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله تام للفرق بين وصف الخلق ووصف الحق والله هو الغني الحميد تام وقيل كافي إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد كافي وما ذلك على الله بعزيز تام ولا تزر وازرة وزر أخرى كافي وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى تام إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة تام ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه تام وإلى الله المصير تام وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات كم إن الله يسمع من يشاء كم وما أنت بمسمع من في القبور كم إن أنت إلا نذير كم إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا كم وإن من أمة إلا خلا فيها نذير كم وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير تام وقيل كافي ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير تام ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير تام ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها حسن فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود كافي ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك تام إنما يخشى الله من عباده العلماء تام إن الله عزيز غفور تام إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور تام ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله كافي إنه غفور شكور تام والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه تام وقيل كافي إن الله بعباده لخبير بصير تام ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا كافي فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله تام وقيل كافي ذلك هو الفضل الكبير تام وقيل كافي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية على المنبر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى آخر الآية. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقنا سابق ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور له. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. تام. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. تام. وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور. تام. إن جعل ما بعده خبر لمبتدأ محذوف أي هو الذي، وإن نصب بتقدير أعني الذي فهو كافي وجائز إن جعل بدلا أو عطف بيان. الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. تام. والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. تام. كذلك نجزي كل كفور. تام. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. تام. أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير. تام. فذوقوا. تام. فما للظالمين من نصير. تام. إن الله عالم غيب السماوات والأرض. تام. إنه عليم بذات الصدور. تام. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره. تام. وقيل كافي. ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. تام. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينات منه. تام. أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. تام. بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. تام. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. كافي. ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. تام. وقيل كافي. إنه كان حليما غفورا. تام. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. كافي. استكبارا في الأرض ومكر السيء. تام. ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. تام. فهل ينظرون إلا سنة الأولين. كافي. فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. تام. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم وكانوا أشد منهم قوة. تام. وقيل كافي. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض. كافي. إنه كان عليما قديرا. تام. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. كافي. فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا.